بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله استحباب الفطر للحاج بعرفة أو بعرفات يوم عرفة. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء السابع من شرح النووي على صحيح مسلم، وبهذه الترجمة نبدأ الجزء الثامن، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق وأن يلهمنا الرشد وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. قال بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ يا بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على من لا نبي بعد. استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. حدثك يحيى بن يحيى؟ أي نعم. حدثك يحيى بن يحيى؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها. أم الفضل أن الناس تماروا عندها بنت الحارث ابن الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. هذا حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وهي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذكرت لنا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصيام، صلى الله وسلم وبارك عليه، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصوم يوم عرفة لغير الحجاج، وحث على صومه، وأخبر أن من صام يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية، يعني يكفر ذنوب السنتين، السنة الماضية والسنة الآتية. الناس صيام شهر رمضان، صيام شهر يوم عرفة، واستقر في نفوسهم، لكن هذه السنة وإن كانت عامة إلا أنه يستثنى منها من كان في الحج ومن وقف يوم عرفة. ذلك لأن الواقفين بعرفة تغرب الشمس وقد غفر الله لهم جميع ذنوبهم، وأوجب لهم الجنة كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للحجاج يوم عرفة: يقول لهم مخاطبا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وجاء في الحديث أن من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإنما شرع الله جل وعلا صيام يوم عرفة لغير الحجاج مشاركة لأهل عرفة، لأنهم بصومهم وبعدهم يتذكرون الحجيج ويتابعون حركة الحجاج ويشاهدون وقوف الحجاج وتضرع الحجاج وابتهالهم وسؤالهم ونداؤهم ودعوتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل ذلك يتابعه غير الصائمين في شتى بلاد العالم وفي شتى بقاع العالم وفي كل مكان. وقد تفضل الله تعالى عليهم، يعني على الناس، بأن تهيأت لهم فرص رؤية الحجاج وتتبع الحجاج ومشاركة الحجاج، فكان من المناسب أن يشاركوهم بهذه العبادة الخاصة التي لا تصرف لغير الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أخبر أن كل عمل ابن آدم لا يجزى عليه الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، كما قال الله تعالى في الحديث الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: كل عمل ابن آدم لا، كل عمل ابن آدم له يجزى عليه الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي، هكذا يقول الله جل وعلا. وقد نسب الصوم إليه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا شرع للحجاج، شرع لمن يشارك الحجاج، شرع لمن يتمكن من أداء الحج أن يشارك الحجاج بصوم هذا اليوم. ووهبهم جزاء هذا الصوم أن يكفر سيئاتهم أو يكفر عن سيئاتهم لسنتين، سنة ماضية وسنة آتية. ولهذا لما حج الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقر في نفوسهم أمر صوم يوم عرفة، لكن هم يعلمون أن هذه السنة وهذه الشعيرة لغير القائمين والواقفين بعرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن زالت الشمس وخطب الناس بنمرة وبين لهم مناسكهم وأشعرهم بعظيم الموقف وبين لهم أن هذا اليوم يتجلى الله فيه لأهل عرفة خاصة وينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا بعد أن اكتظت عرفة بالحجاج وبالملائكة يحيطون بالحجاج، ويتجلى الله جل وعلا ويسأل الملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ والملائكة تستمع إلى دعاء الحجاج ونداء الحجاج وشعار الحجاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسأل الناس الله جل وعلا أن يمن عليهم بالعفو والعافية وبالمعافاة الدائمة وبالجنة والتقرب إليها، ويسألون الله جل وعلا أن يجيرهم من النار ويبعدهم عما يقرب إلى النار. شعارهم سؤال الله المغفرة، ولذلك يقولون لله جل وعلا يجيبون عن الحجاج: إنهم يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الرب جل وعلا للملائكة مقررا ما يكون لهؤلاء الحجاج، مشهدا الملائكة: يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم هكذا. فإذا آن وقت الرحيل وغربت الشمس قال الله تعالى مودعا للحجاج: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم ونبه وأرشد الحجاج، ذهب إلى الموقف وقد ركب ناقته ووقف فترة العشي من بعد الزوال إلى أن غربت الشمس وهو قائم على ناقته واقف يسأل الله جل وعلا متجه إلى ربه سبحانه وتعالى يكثر من الدعاء ويكثر من التلبية ويكثر من قول لا إله إلا الله إلى أن غربت الشمس صلى الله عليه وسلم. وتردد الصحابة رضوان الله عليهم حيث لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ولا يشرب في تلك الفترة، بل إنه متجه بكليته إلى ربه. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد غير الحجاج بالصيام، فهل كان صائما أو أنه مفطر؟ ولعلهم كانوا حريصين على أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يسألون وصادفوا أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما وزوجته العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما وأم عبد الله بن عباس والفضل بن العباس وبقية أولاد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. ولما سمعت حوارهم وتساؤلهم أحبت أن تقطع الشك باليقين، فأرسلت بقعب فيه لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن شرب ذلك اللبن في ذلك الوقت مؤكدا أنه مفطر. محققا أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهنا اطمأن الناس واقتنعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف أمره، وأنه صلى الله عليه وسلم يؤكد دعوته، فهو قد وقف في عرفة ولم يكن صائما، لأنه أمر من وقف بعرفة أن يفطر ولا يكون صائما، وإنما ترك الصوم لمن لم يحج، يشارك الحجاج بهذه الطاعة والعبادة. ولهذا قال يستحب، لأن الأمر أمر استحباب، ولأن كلام الإمام النووي مشعر بأنه لو صام إنسان من الحجاج في يوم عرفة فصيامه صحيح، لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الصوم للحاج مرهق، والحاج محتاج إلى مزيد من الجهد يبذله في قيام يوم عرفة، فينبغي له أن يهيئ نفسه حتى يكون في صومه أو حتى يكون في وقوفه مستعدا لهذا اللقاء ولهذا الموقف الذي يتمناه كل إنسان، والذي تكون نتيجته الجنة، فلا يبدو منه كسل ولا يبدو منه تخاذل ولا يبدو منه قصور، بل ينبغي أن يكون على غاية من الاستعداد وعلى غاية من التحفز لشهود هذا الموقف. ولهذا ترجم الإمام النووي لهذا الباب بقوله استحباب الفطر للحجاج بعرفة وعدم الصوم، وأما الصوم فينبغي أن يستعد له من لم يكن بعرفة. فذكر قصة أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها في وصف هذا الموقف وكشف هذا الغموض الذي اعترى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك، ورفع ذلك الاختلاف بالفعل والعمل. نعم، اقرأ. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر. قال وحدثنا إسحاق وابن أبي عمر عن سفيان وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد، يعني هذه رواية متابعة للرواية الأولى التي رواها عن مالك. الرواية الأولى كان قد رواها عن مالك من طريق يحيى بن يحيى، ورواها مالك عن شيخه، ثم ساخ الحديث لأن هذه الرواية تابع فيها سفيان الإمام مالك رحمه الله. نعم، بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره. وقال عن عمير مولى أم الفضل رضي الله عنها قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد، وهذه رواية ثالثة أيضا يرويها الإمام مسلم، يؤكد فيها شهرة هذا الحديث عن أم الفضل، لكن هل الراوي عن أم الفضل هو عبد الله ابن عباس أو أنه مولى أم الفضل؟ وذكر أيضا اختلاف الرواية، هل كأر جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على ناقته، ففي بعض الروايات ذكر ذلك وفي بعضها لم يذكر. نعم اقرأ. بهذا الإسناد نهو حديث ابن عيينة، وقال عن عمير مولى أم الفضل رضي الله عنها، وقال وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال وحدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن عباس أبا النضر حدثه أن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال وحدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير ابن الأشج عن كليب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن ناسا شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمون بهلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. هذا الحديث ظاهره أن الذي أرسل اللبن هي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات التي مضت أن الذي أرسل باللبن هي أم الفضل وهي أخت ميمونة. والمسألة يعني لا يترتب عليها خلاف، ذلك لأن المعسكر أو الخيام الذي كانت فيه أم الفضل كانت معها ميمونة، وأنهما تشاورا، وأن واحدة منهم بعثت، أو أن كل واحدة منهم أشارت بأن نبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللبن، فنسب الفعل إلى كل واحدة منهما جمعا بين الروايات لأن القصة واحدة. نعم. قال باب صوم يوم عاشوراء. قال وحدثنا زهير بن حرب. باب صوم يوم عاشوراء. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال وحدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصومه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. هذا الباب أيضا أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين مشروعية صيام أيام في العام، وأن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأيام لما فيها من الخير. وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر صوم يوم عرفة، ثم أتبعه بذكر صوم يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء أي اليوم العاشر من شهر الله المحرم، شهر المحرم. وإنما شرع صوم هذا اليوم لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون وأغرق فيه فرعون، عندما تبع فرعون موسى يريد إهلاكه هو وقومه، وكانت المعجزة إذ أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق وثار سمة طريق مشى فيه موسى وقومه وتبعهم فرعون وقومه، ولما توسطوا انهال عليهم الماء وأغرقهم الله جميعا ولم ينجوا منهم. وما أخبر الله تعالى من أمر فرعون أنه نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وهذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى يوم أبقى الله جل وعلا ذكره على مدى العصور، يقتنم ويقتنص منه الناس الذكرى ويأخذون منه العبرة، وكان أعظم فعل لشكره أن يصوم الناس هذا اليوم، واستمر الأمر في أيام موسى، وأخذ هذه السنة من أحاط اليهود بموسى ومن معه، وبقي السنة حتى قبل الإسلام لأنها بقية من آثار ما شرع الله وأمر به موسى، وكان الناس يصومون في الجاهلية، ولعلهم كانوا يصومون وهم يعلمون الحكمة من الصوم، أو أن بقي الأمر وإن زالت يعني الأسباب لكنها بقي يوما مشهور. ولعل انتشار اليهود في البلدان وإقامة هذه الذكرى ومشاركة الناس له فيها أبقت هذا العمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة صام هذا اليوم، وهنا ينبغي أن نعرف أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم لم يكن عادة أخذها من اليهود كما يظن البعض أو كما يصرح البعض، ذلك لأن العبادات في الإسلام توقيفية ولا بد أن تكون بأمر من الله جل وعلا، وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن صم هذا اليوم، فصام، وإن صادف صيام يهود لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أن صيامه ليس تبعا، بل صيامه أولى من اليهود. فجاءت المساءلة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسأل اليهود لما تصومون هذا اليوم، أو سأل من حوله ممن له ارتباط باليهود لما يصومون هذا اليوم، فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، لأن الديانة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيمان بنبوة موسى، وفيها توجيه باتباع موسى، وفيها إشعار بأن رسل الله مصدر رسالتهم واحد، وما أوجبه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأنبياء مشترك. ولهذا كان صومه لهذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى أولى من صوم اليهود الذين خالفوا موسى. فقال لهم: نحن أولى بموسى منكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يصوموا يوم عاشوراء، لكن لما أحدث اليهود في يوم عاشوراء إحداثات وابتدعوا بدعا وخالفوا فيها ما جاء عن الله، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى هذه السنة خالية من كل شائبة، وأن تبقى هذه السنة نظيفة من كل بدعة، وأن ما أحدثه الناس من احتفالات لهذا الأمر أزاله صلى الله عليه وسلم، وطلب من المسلمين إذا أرادوا أن يصوموا يوم عاشوراء يضيفوا إليه يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود حتى تكون شعيرة إسلامية. فقال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو صوموا يوما بعده. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وإن كان قد صام في الأزمان التي والسنوات التي كان فيها في المدينة كان يصوم يوم عاشوراء، لكنه وعد إن أبقاه الله سبحانه وتعالى إلى قابل، يعني إلى عام قابل، ليصومن يوما قبله أو يوما بعده. إلا أن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم لكن السنة بقيت باقية، والتوجيه الذي وجه به باق ومستمر، ولا يزال المسلمين لا يزال المسلمون يصومون يوما قبله أو يوما بعده. اقرأ من جديد. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث: وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي. وجاء في بعض الحديث وبعض الإخبار ورأي بعض أهل العلم أن أول ما شرع الصوم في السنة الأولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام يوم عاشوراء، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه المسلمون. ثم كان في السنة الثانية أن شرع الله الصيام، صيام شهر رمضان، وأول ما نزلت الآيات بالأمر بالصوم نزل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزل قوله سبحانه وتعالى محددا المدة والزمن، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأوجب الصوم صوم شهر رمضان، وعد كثير من أهل العلم أن صيام شهر رمضان نسخ صيام الأيام المعدودات والتي كان منها صوم يوم عاشوراء، لكن ذهب الجمهور إلى أن صيام يوم عاشوراء لا زال مشروعا وباقيا. نعم، هو لم يكن واجبا، وإنما انتقل من الوجوب إلى السنية، والواجب هو صيام شهر رمضان، وأما صيام يوم عاشوراء فكان مندوبا إليه وسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على صيام يوم عاشوراء، ووعد أنه يضم إلى يوم عاشوراء يوم التاسع، اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر، إلا أنه اخترمته المنية فلم يحقق ذلك. وهذا هو الذي دل على استمرار مشروعية صيام يوم عاشوراء. نعم، اقرأ. وقال في آخر الحديث: وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كرواية جرير. قال: وحدثني عمرو الناقد، عمرو الناقد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. يعني من جاء الإسلام كانوا يصومونه وأمرهم النبي بالصيام، بل إن المسلمين كانوا يصومونه ويصومون أولادهم حتى الذين لم يبلغوا الحلم، وكانوا يعللونهم بالألعاب وكذا إلى أن يبلغوا وقت الفطر فيفطروا. نعم. قال وحدثنا حرملة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.